بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بقى هذا العاد. أما بعد، فقد مر معنا ذكر تاريخ الإسناد بمراحل مر بها. ذكر هذه المراحل ابن حبان رحمه الله في كتاب المجروحين، ولكنها لخصت تلخيصا وجزئت أجزاء على 10 مراحل. وبقي هنا أن نذكر تاريخ المصنفات في الحديث، في علم الحديث عموما، سواء كان ذلك في الحديث النبوي أو في مصطلح الحديث. ونذكر أشهر هذه المصنفات، لأن الداخل في هذا العلم لا بد أن يتعرف على ما صنف في هذا الفن. أما الحديث النبوي فمر بمراحل، ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة، وهذا التصنيف وهذه الكتب كانت على وجهين. الوجه الأول الصحف، فقد وجدت صحف كتبت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبعض الصحابة، نذكر بعضا منها. الأولى صحيفة عبد الله بن عمرو، وكان يسميها الصادقة، صحيفة ضمت 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد حفظت هذه الأحاديث في مسند الإمام أحمد، وأفردها بعض أهل العلم بالتصنيف، منهم الإمام مسلم والضياء المقدسي أو المقدسي. صحيفة عبد الله بن عمرو، وهذه التي تسمى بالصادقة، الصحيفة الصادقة، صحيفة عبد الله بن عمرو. الثانية صحيفة جابر بن عبد الله، وهذه قد ذكرها قتادة رحمه الله كما ثبت عنه بإسناد صحيح أنه قال: لأنا لصحيفة جابر بن عبد الله أحفظ مني لسورة البقرة، لأنا لصحيفة جابر بن عبد الله أحفظ مني لسورة البقرة. الثالثة صحيفة أبي هريرة، وهذه الصحيفة رواها عنه همام ابن منبه، لأن أبا هريرة كان يحفظ حفظ صدر، ونقل شيئا من المحفوظات الحديثية عن أبي هريرة رضي الله عنه همام ابن منبه، فسميت الصحيفة باسمه، سميت صحيفة همام لأنه هو الذي كتبها، وهي مشهورة، وقد وضعت وهي موجودة في أثناء كتب الصحاح وكذلك الأمهات الست وغيرها، وقد جمعها الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده. هذه الصحيفة الثالثة من الصحف المشهورة عن الصحابة في كتابة الحديث النبوي، سواء كان في عصر النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد موته. الصورة الثانية من المصنفات الحديثية لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العصر الرسائل، وهذه سنذكر لها بعضا من الأمثلة، من ذلك رسالة أسيد بن أو قبل ذلك نعم رسالة أسيد بن حضير إلى مروان بن الحكم، وهذه الرسالة كان في مضامينها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في القضاء، وكذلك قضاء أبي بكر وعمر وعثمان، ثبت ذلك في المسند أنه أرسل هذه الرسالة في الكتاب إلى مروان بن الحكم. الرسالة الثانية رسالة جابر بن سمرة، رسالة جابر بن سمرة إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص بطلب منه، وكان فيها بعض الأحاديث كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم. رسالة أخرى وهي الثالثة رسالة زيد بن ثابت، وكانت متضمنة لأحكام المواريث. هذا في زمن الصحابة، وفي عهد وزمن التابعين كان الجمع الحديث على صورتين، على صورة الصحف وعلى صورة جمع السنن. الصورة الأولى ظهرت صحيفة سعيد ابن جبير عن ابن عباس، وصحيفة أبي الزبير عن جابر، وصحيفة أبي قلابة وغيرهم. هذه الصحف ظهرت في زمن التابعين. ثم إن بعد ذلك كانت الصورة الثانية وهي جمع السنن، وكان ابتداء ذلك من الإمام الزهري رحمه الله تعالى، ووافقه ورافقه في ذلك الأمر في جمع السنن عدد من الأئمة من المحدثين، وافقه على ذلك ورافقوه فكتبوا سننا، كتبوا سننا. وبعد ذلك جاءت الموطئات كموطئ الإمام مالك، وجاءت المصنفات كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وجاءت بعد ذلك الصحاح أو المسانيد كمسند الإمام أحمد، ثم الصحاح كصحيح البخاري وصحيح مسلم وابن حبان وابن خزيمة، ثم بعد ذلك السنن كالسنن الأربع وكذلك سنن الدارمي. وهكذا ظهرت المعاجم، المعاجم كمعاجم الطبراني الكبير والأوسط والصغير، ثم ظهرت أيضا الأجزاء والفوائد والمشيخات. هذا في جانب الحديث النبوي. أما تاريخ علم المصطلح التصنيف فيه سنذكر من اهتم بذلك فأفرده بكتاب مستقل على حسب التاريخ. ابتدأ التصنيف في القرن الرابع الهجري لمصطلح الحديث على وجه مفرد مستقل في كتاب مستقل. أول ظهوره كان في القرن الرابع الهجري، وأول من صنف فيه هو أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام هرمزي، وهو متوفى سنة 360 من الهجرة، وكتابه اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو كتاب جيد ونفيس، فاتته أشياء لكنه كعادة من يبتدئ أي فن يفوته أشياء، لكنه ذكر في هذا الكتاب قوانين في الرواية وآدابا فيها. ثم جاء بعد ذلك كتاب آخر للحاكم، اسم هذا الكتاب معرفة علوم الحديث، والحاكم هو أبو عبد الله محمد ابن عبد الله المعروف بابن البيع النيسابوري، وهذا الكتاب سماه الحافظ بعلوم الحديث، والمشهور معرفة علوم الحديث للحاكم، وله كتب أخرى منها المدخل إلى الصحيح والمدخل إلى الإكليل، ولكن هذا هو أشهرها. لكن علق الحافظ ابن حجر على هذا الكتاب فقال، على صاحب هذا الكتاب فقال: لكنه لم يهذب ولم يرتب، أي فاته التهذيب لكتابه في العبارات والترتيب للأبواب. ثم بعد ذلك المرحلة، كم هي المرحلة الآن؟ الثانية أو الثالثة؟ الثالثة. المرحلة الأولى كتب فيها من؟ أبو محمد الرامهرمزي. الثانية كتب فيها من؟ أبو عبد الله الحاكم. الثالثة كتاب أو كتب أبو نعيم الأصبهاني واسمه أحمد ابن عبد الله، كتب كتابا في علوم الحديث سماه الذهبي بعلوم الحديث، أي اشتهر بهذا الاسم. وهذا الكتاب استدرك فيه على الحاكم الذي توفي قبله، استدرك فيه على الحاكم ما فاته في كتابه معرفة علوم الحديث. قال الحافظ: وأبقى أشياء للمتعقب، وأبقى أشياء للمتعقب، بحيث لو اطلع عليه المتأخر لتعقبه بعدة تعقبات. ثم بعد ذلك المرحلة، وأبو نعيم الأصبهاني نذكر تاريخ وفاته، توفي سنة 340. المرحلة الرابعة مرحلة الخطيب البغدادي، وبين المرحلة الثالثة والرابعة وجد محدثون كتبوا كتابات في مصطلح الحديث، كتبوا كتابات في مصطلح الحديث لكنها ضمن كتب، لا يفردونها بالتصنيف، ضمن كتب. المرحلة الرابعة مرحلة الخطيب البغدادي أبو بكر أو أبي بكر أحمد ابن علي بن ثابت، وله كتابان عظيمان مشهوران هما من أنفس ما كتب في مصطلح الحديث. الكتاب الأول الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، وقد اشتهر بهذا الاسم. الكتاب الثاني الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، والخطيب قد دخل في كل فن من فنون الحديث، ما من فن من فنون الحديث إلا وقد كتب فيه رحمه الله، حتى قال، حتى صار الناس عيالا على كتبه، كل من جاء بعد الخطيب صار عيال من العيال على كتبه، كما قال أبو بكر ابن نقطة رحمه الله، قال: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، عيال على كتبه. المرحلة الخامسة مرحلة القاضي عياض المشهور، الفقيه والمحدث المشهور، القاضي عياض ابن موسى اليحصبي، وله كتاب مستقل في مصطلح الحديث سماه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. وهذا الكتاب غير شامل لأبحاث مصطلح الحديث، ولكن اقتصر فيه على كيفية التحمل والأداء أكثر من غيرها، وهو جيد في بابه. المرحلة السادسة، لا بأس أن أذكر لكم هذه المراحل فأنتم محتاجون إليها، لسيما في أول قدم تضعها في مصطلح الحديث، لأنه لا يحتاج بعد ذلك أن تذكر في كتاب آخر من كتب مصطلح الحديث. المرحلة السادسة هي مرحلة أبي حفص عمر ابن عبد المجيد الميانجي، توفي سنة 580 من الهجرة، وله كتاب سماه إيضاح ما لا يسع المحدث جهله، وهذا الكتاب مختصر. المرحلة السابعة مرحلة المحدث الكبير أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المشهور بابن الصلاح، توفي سنة 643 من الهجرة، وله كتابه النافع المسمى بمعرفة أنواع علم الحديث، كتاب جيد قد مر معنا ترجمته، جمع ما تفرق في كتب الخطيب وغيره رحمه الله. ثم جاءت كتب بعده، هذه الكتب مشهورة لكنها إما مختصرا من كتاب ابن الصلاح أو ناظمة لكتاب ابن الصلاح أو فيها تعقب على كتاب ابن الصلاح. ومن هذه الكتب المختصرة كتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير، وقبل ذلك التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، اختصره من كتاب ابن الصلاح. وجاء بعد ذلك السيوطي فشرح كتاب التقريب بكتاب سماه تدريب الراوي، تدريب الراوي. وهناك منظومات في لهذا الكتاب، أشهر منظومة هي ألفية العراقي، ألفية العراقي عبد الرحيم ابن الحسين أبي الفضل. جاء بعده السخاوي فشرح هذه الألفية بكتاب سماه فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، والسخاوي اسمه محمد ابن عبد الرحمن. هذه جاءت بعد كتاب ابن الصلاح، وهي كتب كثيرة متفرعة. بقي المرحلة الثامنة، هي مرحلة الحافظ ابن حجر المحقق المدقق في علوم الحديث، وهو خاتمة الحفاظ رحمه الله. الحافظ ابن حجر كتب كتابا مختصرا لكنه مضبوطا مقيدا محررا، سماه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، وشرحه بكتاب سماه نزهة النظر. والكتاب الذي هو المتن وشرحه من أنفع الكتب الحديثية لمصطلح الحديث أو لقواعد علم الحديث. أما المرحلة التاسعة فهي مرحلة البيقوني صاحب المنظومة، التي سنأتي إلى شرحها بإذن الله عز وجل. ثم بعد ذلك المرحلة العاشرة، ونختم بها لشهرة هذه المراحل، وهي مرحلة العصر الحديث. ظهر فيها كتاب لجمال الدين القاسمي، وسمى ذلك الكتاب قواعد التحديث، وهو كتاب محرر ومفيد. وهناك كتب معاصرة هي داخلة في ضمن هذه المرحلة. كم بقي من الوقت؟ نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر أشهر المصنفات في علم المصطلح سريعا؟ تفضل. واحد، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، لمن؟ الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي. طيب حسبك. الثاني، الترتيب. ها، الترتيب لمن؟ معرفة علوم الحديث. لأبي عبد الله الحاتم، أحسنت. بعده الكتب المستقلة في هذا العلم، بعده لا بد من حفظ الترتيب هذا. تفضل. لمن؟ ما هو اسم الكتاب؟ علوم الحديث، هكذا. طيب أحسنت. بعده الكفاية، لمن؟ للخطيب. متأكد؟ طيب بعده إذن خلاص نغلق ما في مجال للمراجع، ما تراجعون. عندك لمن؟ للقاضي عياض. طيب بعده لمن؟ الميانجي. طيب قدم النون على الجيم. طيب أحسن. بعده ارفع صوتك. هكذا قفزت. راجعوا. نذكر إن شاء الله تعالى الطرق والمراحل التي ينبغي لطالب الحديث أن يسلكها في دراسة علم المصطلح. هذه المراحل تسهل للطالب الرقي إلى مرتبة المحدثين، إلى فهم كلام المحدثين، ومن ثم إلى درجة المحدثين. فمن هذه المراحل نذكر المراحل على الترتيب: دراسة المنظومة البيقونية مع شرح لها، إذا درست هذه المنظومة كانت مقدمة لأصول الحديث. المرحلة الثانية مختصر علوم الحديث لابن كثير، وهو مشهور بالباعث الحثيث، ذكر اسمه بالباعث الحثيث صديق حسن خان كما في أبجد العلوم. المرحلة الثالثة نزهة النظر في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله، وهي من أجود ما ألف في هذا الفن، ومن أتقن وأدق المؤلفات في هذا العلم. المرحلة الرابعة التقييد والإيضاح للحافظ العراقي أو تدريب الراوي للسيوطي. المرحلة الخامسة ضوابط الجرح والتعديل، وهذا كتاب مستقل في علم الجرح، في قواعد علم الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز عبد اللطيف. يليه شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب، وهي المرحلة السادسة. بعد ذلك المرحلة الأخيرة وهي المطالعة والبحث والتخريج، والمطالعة تكون في كتب المصطلح، الكتب التي خصصت في بيان قواعد هذا العلم، وفي كتب العلل، وفي كتب الجرح والتعديل والتراجم. أما كتب المصطلح فليعنى الطالب بعدة كتب بعد هذه المراحل، بعد هذه الكتب التي درسها وفهمها. من هذه الكتب في قواعد بيان قواعد المصطلح النكت للحافظ ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصلاح، وفتح المغيث للسخاوي رحمه الله، وتوضيح الأفكار للصنعاني، والكفاية مع الجامع للخطيب البغدادي، ومعرفة علوم الحديث للحاكم وغيرها. لكن هذه الكتب هي أشهر الكتب في هذا العلم. أما في مجال العلل فالتعرف عليها يكون بقراءة أو اطلاع على كتاب علل ابن أبي حاتم، وكذلك علل الدارقطني. فإن عسر عليه ذلك فليبدأ بمن ألف في هذا العصر بكتاب في العلل يشرح بعض القواعد، وما أظنه يستصعب عليه بعد دراسة ما مر من الكتب. كتب الجرح والتعديل والتراجم يطالع في كتاب الحافظ التقريب، وكذلك تهذيب التهذيب، ومن أجودها أيضا الميزان للذهبي ولسانه للحافظ، وهكذا في كتب أخرى من كتب الجرح والتعديل والتراجم. وأما البحث والتخريج فلا بد من معرفة ذلك، إما بدراسته على يد عارف بهذا العلم، وذلك أيسر وأخصر للطالب في طريقه لهذا العلم، يختصر طريقه، أو بقراءة ما كتب في التخريج ودراسة الأسانيد، يقرأ في ذلك، فقد ألفت مؤلفات عصرية في هذا الفن. هذه هي المراحل التي ينبغي لطالب الحديث أن يسلكها شيئا فشيئا حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. وهل يستغني أحد عن هذه الكتب التي ذكرت بكتاب واحد في علم المصطلح ككتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير؟ قد يستغني، وهذا هو الذي ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، أنه إذا أتقن هذا الكتاب وفهمه فهما جيدا استطاع أن يطالع ما سواه وأن يتوسع أكثر. والطريقة التي ذكرت هي طريقة سار عليها علماء وأئمة أجلاء. وبقي أن نذكر من الأمور التي تمر معنا في هذا الفن بعض الكلمات والفروق، كالفرق بين السنة والحديث. ما الفرق بين السنة والحديث؟ هناك قولان لأهل العلم في الفرق بينهما، فقيل إن السنة مرادفة للحديث، مرادفة للحديث، يعني الحديث هو السنة والسنة هي الحديث، باستثناء الأوصاف الذاتية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند علماء الأصول، يستثنون هذه الأوصاف، الأوصاف الذاتية التي تدل على خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس لها تعرض في علم الأصول. القول الثاني أن الحديث خاص بما أضيف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسنة أعم من ذلك. بما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبما أضيف إلى غيره، ولكن ينبغي تقييدها بمن أضيفت إليه، كسنة الخلفاء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد. فإذا أطلقت السنة فالمقصود بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أريد بها غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام أضيفت إضافة صريحة. وبقي أن نذكر الفرق أيضا بين المحدث والحافظ، فمن هو المحدث ومن هو الحافظ، حتى يقال لذلك محدث وذاك حافظ. المحدث كما ذكر بعض أهل العلم من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها هذا يطلق عليه محدث وأما الحافظ فقد ذكر أنه مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين، يقال محدث ويقال حافظ، كل محدث حافظ وكل حافظ محدث على قول كثير من المحدثين. وقد قيل أيضا بأن الحافظ كما ذكر ذلك الحافظ المزي رحمه الله حين سئل عن حد الحفظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ، فقال رحمه الله: يرجع إلى العرف. فقيل له: وأين أهل العرف؟ قليل جدا. قال: أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم، ليكون الحكم للغالب، وحفظ المتقدمين حفظ عجيب ليس كحفظ المتأخرين. وسأذكر لك أمثلة من هؤلاء الحفاظ الذين عدوا نماذج في الحفظ وقوته. فمن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كان يقول: انتقيت المسند من 700,000 حديث و50,000 حديث. وقال أبو زرعة: كان أحمد يحفظ 1,000 حديث. فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. ومن هؤلاء الحفاظ يحيى بن معين يقول عن نفسه: كتبت بيدي 1,000 حديث. ومن هؤلاء الحفاظ أبو زرعة الرازي. قال عنه الإمام أحمد: صح من الحديث 700,000 وكسر، وهذا الفتى، وأشار إلى أبي زرعة، قد حفظ 700,000. قال البيهقي معلقا على هذا الأثر، قال: أراد بذلك ما صح من الأحاديث وأقاويل الصحابة والتابعين. ومن هؤلاء الحفاظ الإمام البخاري الذي يقول عن نفسه: أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. ومن هؤلاء الحفاظ الإمام مسلم الذي يقول عن نفسه: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. ومن هؤلاء الحفاظ أبو داود الذي يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 500,000 حديث انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن. هذا حفظ عظيم وكبير وجليل القدر. لذلك سمي هؤلاء بلا شك ولا ريب حفاظا. هؤلاء حفاظ، فجمعوا بين حفظ الحديث وروايته ومعرفة رواته بصورة يندر حصولها في العصر الحاضر أو في عصر المتأخرين ككل. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.